الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا سبحان الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا سبحان الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربنا ولم يزل قديرا سبحان الذي أرسل محمدا للناس بشيرا ونذيرا سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت وكفى به بذنوب مستقرا ومقاما يا رحمن يا رحمن يا رحمن اللهم يا رحمن اللهم كما بلغتنا رمضان ووفقتنا للصلاة والصيام والقيام وأكرمتنا بختم القرآن في شهر القرآن لا تحرمنا شفاعة القرآن لا تحرمنا شفاعة القرآن ولا الصيام ولا الصيام يوم يكرم المرء أو يهان يا رحمن يا رحمن بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدبنا بأدب القرآن وارزقنا فهم القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وشرفنا بشرف القرآن وشرفنا بشرف القرآن واحفظنا بما تحفظ به القرآن وأهل القرآن وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا. اجعله يا ربنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله سائقنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا يعلم ما هو إلا هو. يا

أعطيته أفضل ما أعطي السائلين يا رجاء السائلين يا رجاء السائلين يا رجاء المذنبين يا سامع الأصوات يا باعث الأموات يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله

إلهنا وخالقنا ورازقنا ورازقنا يا ذا القوة المتين يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين لا تصرفنا في هذا المقام إلا بذنب معصوم لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب معصوم وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم وتوبة خالصة لوجهك الكريم يا الله يا الله يا الله هطل الدمع وانكسر القلب وانكسر القلب وبح الصوت بح الصوت فلا تردنا يا ربنا عن بابك قائدين فلا تردنا عن بابك يا ربنا سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا فلا يخفى عليك شيء من أمرنا أسألك يا ربنا مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال القاطع المذنب الذليل ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناك وفاضت لك عيناك يا يجيب المضطر إذا دعاه رمضان أعواما بعد أعوام لا تحرمنا رمضان لنا أعواما بعد أعوام وبارك لنا في أيام وليالي وليالي واجعلنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا فغفرت له وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك السكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي سيد المرسلين إنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.